قال المصنف عليه رحمة الله: ومن ذكر عرش ربنا تعالى من على العرش استوى وتقدس علوا كبيرا. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. وقال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا ابن أبي الوزير قال: حدثنا فليح بن سليمان عن الهلال عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، فإنها وسط الجنة وأعلاها، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تفجير أنهار الجنة. هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن قضية العرش وأنه سقف المخلوقات جميعا، أورد بعده أحاديث، منها هذا الحديث الذي قرأ القارئ كما سمعتم وهو في الصحيحين، فالحديثين جميعا كلاهما في الصحيحين. ثم أورد قبل الحديثين حديث الأوعال، وهذا الحديث ضعيف. وقد سبق أن ذكرت لكم أن القاعدة عند العلماء حين ما يذكرون الباب يريدون جميع الأحاديث الواردة في الباب بإسنادها، ويريدون مع الأحاديث الصحيحة، بل ويذكرون قبل ذلك الآيات إذا كان في الموضوع آيات من كتاب الله، ثم يريدون الأحاديث الصحيحة، ثم يذكرون بعض الروايات الضعيفة ولكن يذكرونها بإسنادها. القاعدة عند العلماء على أن من أسند فقد بريء، لأنه يذكر لك الإسناد وأنت عليك أن تقرأ هذا الإسناد وتدرسه، فإذا كان الحديث غير صحيح فلا تأخذ به. وبحمد الله هذه القاعدة معلومة ومعروفة ومتفق عليها، ولهذا هذه الأحاديث التي أوردها هنا وفيها ضعف تكلم المحقق عليها وبين وجه الضعف فيها، ولكن نحن لسنا في حاجة إلى هذه الأحاديث الضعيفة لا سيما في باب العقائد. فباب العقائد لا يحتج فيه أهل السنة إلا بآية من كتاب الله أو بحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ على أهل السنة أنهم يريدون هذه الأحاديث الضعيفة في هذه الأبواب. وإنما قلت لكم القاعدة التي جرت أنهم يريدون كل ما ذكر في هذا الباب بأسانيده، لكن ليست العمدة على تلك الأحاديث التي فيها مقال، وإنما الاعتماد على الأحاديث الصحيحة الثابتة. هو يتكلم في هذه الأحاديث عن إثبات العرش وعلو العرش وأنه فوق مخلوقاته جميعا، وأن الله تبارك وتعالى مستوي على عرشه. وتعلمون قضية العرش ثابت في القرآن، هو رب العرش العظيم، الرحمن على العرش استوى، آيات كثيرة. فالعرش ثابت بالآيات الواردة في كتاب الله، وكذلك بالأحاديث الثابتة في الصحيحين، كما سنقرأ هذا الحديث وننظر لمعناه ونتحدث عنه بما يتيسر. أحببت أن أقول لكم أن الأحاديث الضعيفة لا حاجة إليها في هذه الأبواب، كما أنه لا حاجة إليها حتى في الأحكام، لأن الأحكام فيها عقائد. فالأحاديث الضعيفة لا يوردونها كما قلت لكم إلا ضمن الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب. قرأ لنا الأخ هذا الحديث الذي هو حديث أبي ذر عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ولفظ البخاري أطول من هذا، لأن سبق أن قلنا على أن العلماء حينما يؤلفون في باب معين أو في أبواب معينة، والحديث قد يشتمل على عدة موضوعات، وهم يقتصرون على الشاهد من الحديث. فهو الآن أراد أن يتحدث عن العرش فاقتصر على هذه اللفظة: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقره تحت العرش. الحديث أطول من هذا، وأورده البخاري في عدة أبواب. أولا في كتاب التفسير، في تفسير سورة ياسين، لفظ الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وفي رواية قال مستقرها تحت العرش، وهي هذه الرواية التي ذكرها المؤلف. ثم أورد الحديث في كتاب التوحيد أي البخاري، أورده أولا في كتاب التفسير ثم أورده في كتاب التوحيد، وذكر في نفس الرواية أن الشمس تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها أطلعي من حيث غربت فتطلع من مغربها، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما في آخر الآية التي في سورة الأنعام. نرجع لمعنى هذا الحديث. هذا الحديث ورد فيه هذا اللفظ، وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لفظ في صحيح البخاري ومسلم أورد الحديث، فالحديث صحيح لا إشكال فيه ولا يبحث في إسناده، لأن القاعدة المعروفة عند العلماء جميعا بل عند المسلمين حتى العامة، حينما يقال لهم أن هذا الحديث رواه البخاري أو مسلم لا يسألون هل هو صحيح أو غير صحيح، بل يأخذونه بالقبول والتسليم. فهذه الأحاديث في صحيح البخاري، وتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه هذا السؤال لأبي ذر عند غروب الشمس وقال له هذا القول، أتدري أين تغرب الشمس؟ حينما قال له هذا القول ماذا يقول أبو ذر؟ قال الله ورسوله أعلم، فرد العلم إلى عالمه ولم يتسرع ويجيب، وهذا مما ينبغي لطالب العلم حينما يوجه له سؤال أو حينما يشكل عليه أمر أن يرد العلم إلى عالمه. فأبو ذر رضي الله عنه قال الله ورسوله أعلم، لأنني لا أعلم من ذلك شيئا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. السجود الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ما على المسلم إلا أن يؤمن به ويسلم له، لأنك لا تدرك بعقلك كيفية السجود. ونحن نقرأ في آيات كثيرة قوله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن هذه المخلوقات جميعا تسبح بحمد ربها، والله أخبرنا أننا لا نفقه تسبيحها. إذن ماذا نصنع؟ هل ننكر نقول لا تسبح؟ لأن التسبيح لا يكون إلا من لسان ولهات إلى آخره؟ لا، نؤمن بما أخبر الله به، بما جاء في كتاب الله، بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر رضي الله عنه حينما وجه له هذا السؤال وهو لا يعلم حقيقة ذلك رد العلم إلى عالمه فقال الله ورسوله أعلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بسجود الشمس، فنحن نؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام سواء أدركت عقولنا ذلك أو لم تدرك، لأنه ليس من الشرط أننا لا نؤمن إلا بشيء ندركه بعقولنا. وذكرت لكم على أن العلماء قد بينوا على أن ما جاء به الأنبياء ليس مما يستحيل في العقل، ولكنه من الأمور التي تحار فيها العقول، يعني ليس مستحيلا وأنه غير ممكن وأنه غير واقع، لكن العقل يحار فيه لأن للعقل حدودا لا يستطيع أن يتجاوزها. إذن نحن نؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الشمس تسجد كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وكيفية سجودها الله يعلم به. هو أخبر أنها تأتي تحت العرش وتسجد وتستأذن، وهذا يبين لنا على أن هذا الكون بكل ما فيه أنه مأمور ومسخر بأمر الله تبارك وتعالى، وأنه سيأتي في يوم من الأيام تنتهي هذه الحركة وتتبدل. فالشمس حينما تستأذن في الوقت الذي لا يريد الله الإذن لها فيه لا يعطيها الإذن، وفي روايات على أنه يتأخر الإذن لها، ثم بعد ذلك يقال لها أرجعي أو أطلعي من حيث كنت أو من حيث غربت، فعند ذلك تطلع الشمس من مغربها. هذه الشمس التي كل يوم نشاهدها تطلع من المشرق، فسيأتي في وقت من الأوقات تطلع من المغرب. فإذا طلعت من المغرب ماذا يكون الأمر؟ هذا أولا من علامات القيامة، وهذا في الوقت الذي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لماذا؟ لأن الإيمان مناطها الإيمان بالغيب، يعني طلب منا أن نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فالله أخبرنا في كتابه بأمور كثيرة من أمور الغيب، ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمور كثيرة، ومما أخبر به على أن الشمس ستطلع من مغربها. ولهذا أورد هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا إلى أن يأتي إلا أن يأتي ربك، أو هل ينظرون إلى أن يأتي الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه من الآيات التي تأتي، وحينما تطلع الشمس من مغربها يقفل باب التوبة، يعني باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها قفل باب التوبة. لماذا؟ لأن الأمور صارت مشاهدة، والأنبياء أخبروا الأمم بأن ستكون هناك آيات لقيام القيامة، وستقوم القيامة، ومن علاماتها كذا وكذا. فالذي لم يصدق بذلك حتى شاهد ذلك بعينه فإيمانه في تلك اللحظة لا ينفع، بدليل أن التوبة ورد في قوله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار. فهذا الشخص الذي يرتكب المعاصي ويستمر عليها حتى يكون في وقت النزع وتعرض عليه الأمور التي ما كان يشاهدها قبل ذلك الوقت، يقول تبت الآن، الله تبارك وتعالى لا يقبل توبته. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، الآن ما ينفع. وهذا معنى الآية الأخرى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فحينما تطلع الشمس من المغرب الإيمان لا ينفع صاحبه، لأن في هذه الحالة أصبح الشيء الذي كان غيبا مشاهدا. وكذلك في حال الاحتضار أصبحت الأمور التي طلبت منه أن يؤمن بها وأنه سيموت وسيحاسب ويعاقب كان لا يؤمن بذلك، فلما جاء في هذه الحالة وعاين ذلك آمن، فإيمانه لا يقبل، كما في قصة فرعون الذي دعاه موسى ومكث معه تلك الفترة الطويلة، وجاءت تلك الآيات الكثيرة المتعددة، وكلما جاءت آية وأصيبوا بما أصيبوا به طلبوا من موسى أن يكشف الله عنهم ذلك العذاب وأنهم سيؤمنوا، فلما يكشف عنه العذاب يرجعون إلى ما كانوا. وهكذا حتى جاء الوقت المحتم وذهب خلف موسى ودخل البحر الذي ضربه موسى بعصا كما أمره الله تبارك وتعالى، وانفلق فسار كل فرق كالطود العظيم. حينما دخلوا في البحر وأنجى الله بني إسرائيل وتكامل جيش فرعون في ذلك البحر وهو البحر الأحمر، عند ذلك الله أمر البحر أن يأتي وأن ينطبق عليهم. ماذا قال فرعون؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له: الآن وقد عصيت قبله، الآن وقد عصيت قبله، فلم تقبل توبته. فهذه الآيات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقتها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ومعنى هذا أن علينا أن نستعد قبل هذا الوقت، وأن نتوب إلى الله، وأن نتجنب المعاصي، وإذا وقعنا فيها فعلينا أن نتوب. أما إذا بقينا حتى يأتي الوقت الذي هو وقت الغرغرة فهذا الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو من تأخر حتى تطلع الشمس من مغربها فكذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الشاهد معنا من هذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا إثبات العرش، وأن العرش كما يأتي في الحديث الآخر أنه أعلى المخلوقات، وأنه سقف الجنة كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس. يعني الإنسان حينما يسأل تكون همته عالية فيطلب الأشياء النفيسة، والله تبارك وتعالى يعطي عباده ما يطلبون منه. إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنها وسط الجنة وأعلاها وفوقها عرش الرحمن، ومنها تفجير أو تفجر أنهارها أو أنهار الجنة. والحديث هذا أيضا رواه البخاري. فهذه الأحاديث كلها تثبت العرش وأن العرش سقف المخلوقات وهو أكبر من المخلوقات جميعا، والله تبارك وتعالى خلقه واستوى عليه كما قال الرحمن على العرش استوى. فعلى المسلم أن يؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل عقله في الأمور التي لا يدركها عقله. قال المصنف عليه رحمة الله: باب. وقال: حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء بن السائب عن محارب بن الدثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أرض الحبشة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حدثني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة. قال: مرت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام، فمر بها رجل على فرس فأصابها فر كذا بها. هو الحديث فيه رواية موجودة في العلو للذهبي، نقلها وصححها بلفظ آخر. والشاهد من هذا أن هذه المرأة أصابها ذلك الرجل فسقطت وذهب ما في مكتلها. كمل الكلام. فجعلت تنظر إليه وهي تعيده في مكتلها وهي تقول: ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال: كيف يقدس الله أمته لا يؤخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع. وقال: حدثنا المقدمي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أبو مسعود الحريري عن رجل عن ابن شفاف عن عبد الله بن سلام قال: والذي نفسي بيده إن أقرب الناس يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم جالس عن يمينه على الكرسي. هذا الحديث كما ذكر المؤلف على أنه ضعيف، وقد سبق لنا في دروس مضت أن هناك رواية نسبت إلى مجاهد وهي لم تثبت عن مجاهد، وأن الذين يشنعون على أهل السنة والجماعة يذكرون مثل هذه الروايات التي أوردوها في كتبهم. وهو حينما تحدث عن الوسيلة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يجلسه معه على كرسيه يوم القيامة، وهذا الكلام غلط، ولم يثبت هذا القول عن مجاهد. يعني مجاهد كما تعرفون تابعي، وهذا القول الذي نسب إليه لم يصح عن مجاهد. وارجعوا لابن جرير في تفسير هذه الآية في سورة الإسراء. فالحديث هذا ضعيف ولا يعول عليه ولا يستدل به. وأما الوسيلة فقد تحدثنا عنها وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنها كما في الصحيحين أن الوسيلة منزلة عالية الله تبارك وتعالى حكم بها لرجل صالح ويرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو. ثم قال: إذا سمع المسلم المؤذن يؤذن فقال مثل ما يقول ثم سأل له الوسيلة فقد حلت له الشفاعة، أي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه يوم القيامة، وقد سبق الحديث أيضا عنه في بعض الدروس، وهو أن الشفاعة العظمى وهي فصل القضاء بين الناس حينما يبعث الله تبارك وتعالى الخلائق ويجمعهم في صعيد واحد وتدنو منهم الشمس ويكثر العرق حتى يلجم بعض الناس إلجاما بقدر أعمالهم ويضيقون الناس في ذلك الموقف العظيم، فيذهبون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة، أي أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. فآدم يعتذر بخطيئته وهي أكله من الشجرة، وكذلك يذهبون إلى نوح حيث يقولهم: نفسي نفسي نهيت عن الشجرة فأكلت منها. ثم يدلهم على نوح وقال له إنه أول رسول إلى أهل الأرض، فيأتون إلى نوح ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر أيضا بدعوته على أهل الأرض حيث قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، مع أنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولكنهم أصروا على كفرهم، بل كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا ما يقول لهم نوح ويستغشون ثيابهم، يعني زيادة في الإصرار على عدم القبول من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أي دعوة، أنهم يعملون مثل ذلك العمل، يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم حتى لا يسمعوا ما يقول. فهو مكث هذه الفترة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما كما نص على ذلك الله تبارك وتعالى في كتابه. كذلك حينما يعتذر يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر ويعتذر بكذباته 3 وهي كلها في ذات الله، ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيطلبون منه فيعتذر ولم يذكر لنفسه ذنبا، ثم يقول اذهبوا إلى محمد رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون ألا ترى ما حل بنا، ألا تشفع لنا، فيقول نعم أنا لها، فيذهب فيسجد بين يدي الله تبارك وتعالى ذلك السجود الطويل، وكما قال عليه الصلاة والسلام يفتح الله عليه محامد ودعاء يدعو الله تبارك وتعالى بها فيستجيب دعاءه ويقول له ارفع راسك واشفع تشفع، فيأذن الله تبارك وتعالى في فصل القضاء بين الناس. فهذا هو المقام المحمود، عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا كما في سورة الإسراء. فهذا هو المقام المحمود، أي أن الناس يحمدونه جميعا على ذلك المقام وذلك الفعل، هذا المقام المحمود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن المقام المحمود وأخبر عن الوسيلة وأنها درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لرجل صالح ويرجو أن يكون هو، فطلب منا أن ندعو بهذا الدعاء بعد الأذان، وقال من عمل ذلك حلت له شفاعتي. هذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا كما قلت لكم ضعيف ولا يحتج به في هذا الباب. الأحاديث الأخرى التي سيريدها المؤلف أيضا وهي ضعيفة ولا حاجة لقراءتها، لأن الحديث الضعيف لا حاجة إلى أنك تذهب وتشرحه ما دام الألفاظ فيها شك وأنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتفى كما قلت بالأحاديث الصحيحة الثابتة وفيها كفاية في هذا الباب، لأن هذه الأحاديث التي أوردها جميعا كلها يقصد منها إثبات صفة العرش، والعرش ثابت بالآيات القرآنية وبالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله باب. وقال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وعدني أن يدخل الجنة من أمة 70,000 بغير حساب. قال يزيد بن الأخنس والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب في الذبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى وعدني 70,000 مع كل ألف 70,000 وزادني 3 حثيات. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمة 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. وقال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن النضر بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. فقال أبو بكر زدنا يا رسول الله. قال وهكذا وجمع يديه فقال زدنا يا رسول الله. فقال هكذا وجمع يديه. فقال عمر حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر دعنا يا عمر ما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر إن الله تعالى إن شاء أن يدخلنا الجنة بكف واحد فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. الحديث السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هذا الحديث صحيح هو حديث مشهور صحيح كما تعرفون، وأن الرسول حينما ذكر ذلك العدد قام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فلما قام رجل آخر وسأله ذلك السؤال أيضا قال سبقك بها عكاشة. وهذا الآن يضرب به مثل في بعض الأمور، السبعين الألف الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من أوصافهم أنهم لا يسترقون ولا يكوون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ذكر أن هذه من صفاتهم. وهذه الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخل بالتوحيد، وهي قضية الرقية سواء أنه يرقى أو يسترقي. وسبق لنا الحديث عن الرقية في درس مضى، وأكرر فأقول إن الرقية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، وأنها تكون بفاتحة الكتاب التي يحفظها كل مكلف، وتكون بالمعوذات وهي سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس أو أي آيات من كتاب الله، أو الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في صحيح البخاري ومسلم. فهذه هي الرقية المشروعة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها، فرسول رقى واسترقى، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرقية من أي شيء تكون؟ أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل على أنها تكون من الصرع، وهو من مس الشيطان، لأن الشياطين تتلبس بالإنس، وهذا ثابت كما نص عليه قوله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس رضي الله عنه: حينما يبعث آكل الربا من قبره يقوم من قبره كهذا المصروع، يقوم ويسقط، يعني مثل المجنون. والله تبارك وتعالى خوف من الربا هذا التخويف، ثم توعد عليه بالنار، فالربا كبيرة من الكبائر، ولكن لم يرد فيها حد مثل ما ورد في الزنا أو في السرقة أو في شرب الخمر، هذه كبائر لكن وردت فيها حدود إما في القرآن وإما في السنة. أما الربا فلم يرد فيه حد في الدنيا، ولكن ورد فيه هذا الوعيد الشديد، فعلى المسلم أن يتجنب هذه المعاملة. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلم يلجينا الله تبارك وتعالى على أننا لا نجد إلا الربا، البيع حلال ومكسبه حلال وفيه البركة، لأن الله قال عن الربا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وأكلة الربا معروف في الدنيا أن الإنسان في آخر حاله يكون متعب، وهو لا يرتاح نفسيا في وقت الممارسة لهذه التجارة، فيجب على المسلم أن لا يدخل على نفسه إلا الحلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل لحمة نبتت من سحت فالنار أولى بها، وفيه وعيد شديد في أكل الربا، فعلى المسلم أن يتجنب هذا. لكن الشاهد معنا أنه في هذا الحديث أن هؤلاء الذين لا يسترقون، أي أنهم من السبعين الذين وعد الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدخلهم الجنة بلا حساب، يعني عندهم أعمال كثيرة وهم يتجنبون الشرك مطلقا. ثم هذه الأشياء التي لا تقدح كما قلت، بل هي جائزة، ولكن مع ذلك لعزمهم وتوكلهم وصدقهم في إيمانهم لا يطلبون حتى الشيء المباح، لا يطلبون حتى الشيء المباح. فالرقية مباحة ولكنهم لا يطلبونها ولا يعملونها لغيرهم. فهؤلاء من السبعين الذين وعد الله تبارك وتعالى رسوله بأن يدخلهم الجنة، فلما قال ذلك القائل أن السبعين في أمتك قليل مثل الذباب الأصهب في الذبان، يمكن ننظر للذبان هذه السود ويمكن فيه واحد له لون آخر، فيقول السبعين ما يأتون في هذه الأمة إلا مثل هذا الذباب في هذه الذبان الكثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى وعدني سبعين ألفا مع كل ألف سبعون ألفا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. والحديث كما قلنا صحيح. الشاهد من هذا أنهم لا يسرقون ولا يكتوون، والكي أمر مباح، والصحابة يحدث منهم ذلك. ولهذا سيأتي في حديث عن خباب رضي الله عنه أنه حينما ذهب جماعة يزورونه فوجدوه يبني حائطا، والحديث في صحيح البخاري، ذهبوا يعودونه وقد اكتوى سبع كيات، معناه مرض ثم اكتوى تعالج بالكي. ورسول أخبر على أن الشفاء قد يكون في شرطة محجم أو لسعة نار إلى آخر ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأشياء التي يجوز التداوي بها، لأنه ذكر كما ذكر البخاري في صحيحه أن الدواء يكون بالعسل ويكون بحبة السوداء وأشياء ذكرها يتعالج بها. الله تبارك وتعالى جعل فيها أسبابا للشفاء، لأن في الحديث الصحيح في صحيح البخاري ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على التداوي. لكن السبعين هؤلاء كما قلت لعزمهم وتوكلهم وإيمانهم الصادق لا يعملون شيئا من ذلك، ولهذا بشروا بهذه البشرى. وعكاشة بن محصن لما طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم أخبره بأنه منهم. ثم ذكر في الحديث الآخر على أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يدخل الناس جميعا بحذية واحدة. هو هنا يريد أن يثبت هذه الصفة، وأن الله تبارك وتعالى كما جاء في الآية السابقة حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة اليد، وقال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه. فهو يقول أن الله تبارك وتعالى وعده مع إدخال هؤلاء أن يحثو له ثلاث حثيات من أمته يدخلهم الجنة. فلما كرر أبو بكر على رسول عليه الصلاة والسلام ويطلبونها الزيادة حتى أن عمر قال يكفي هذا، يعني لا تجد الأسئلة، فقالوا لا وما يضرك لو دخلنا كلنا الجنة. ثم قال عمر بعد ذلك أن الله قادر أن يدخلنا جميعا بحثية واحدة. الشاهد من هذا أن هذا من فضل الله، وهذا يشير به إلى الصفات التي ينبغي أن تثبت لله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وإنما نثبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عليه رحمة الله باب. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما انتهيت إلى السدرة المنتهى إذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل القلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت، فذكر الياقوت والحديث بطوله. هذا الحديث يشير إلى ليلة الإسراء والمعراج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به كما قال تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عري به إلى السماوات السبع من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة. ثم قال لما وصل إلى سدرة المنتهى، ذكر ذلك الوصف لسدرة المنتهى لأن سدرة المنتهى ينتهي إليها ما يرفع من الأرض، وكذلك ما ينزل من السماء إلى هذه السدرة إلى سدرة المنتهى. هذه السدرة أخبر رسول عليه الصلاة والسلام عن أوراقها وعن أوصافها، فعلينا أن نؤمن بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو يريد من الشاهد فيه في هذا على أن العرش فوق ذلك، وأن الله تبارك وتعالى في العلو، وهو يريد بمثل هذا الرد على الذين ينكرون صفة العلو. وأذكر لطلاب العلم أن هناك كتاب وهو العلو للعلي الغفار للذهبي، وهذا الكتاب اختصره الألباني، فهذا الكتاب من أوله لآخره يورد فيه الأدلة التي تثبت علو الله تبارك وتعالى على خلقه. أورد الآيات من كتاب الله، ثم أورد الأحاديث الصحيحة، ثم أورد أقوال المفسرين وأقوال أهل الحديث وأقوال أهل اللغة، ثم ذكر حتى أنه تكلم عما قاله الحيوان، أي أن كل المخلوقات بفطرتها متجهة إلى العلو، كل الحيوانات متجهة بفطرتها إلى العلو، أي أن كل من أصابته مصيبة أو أراد شيئا من الله تبارك وتعالى ماذا يصنع؟ يرفع بصره للسماء ويرفع يديه، وهو ممن لا يثبت العلو. وأورد الأدلة الكثيرة، وهو إمام الحرمين، أورد الأدلة الكثيرة التي يريد أن ينفي بها صفة العلو، لأنه تصور كما تصور غيره أنه لو أثبت صفة العلو لله تبارك وتعالى فإن هذا يكون من صفات الأجسام، لأنهم يتصورون أننا إذا قلنا أن الله في العلو أن هذا تحيز، لأنهم يتصورون بعقولهم أنه ما في شيء أكبر من السماوات، وكانهم يظنوا أن الله تبارك وتعالى أصغر من ذلك. فمعنى إذا كان في السماوات فالسماوات تقله وتصبح حيزا له، والله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء ومحيط بكل شيء. فهو حينما كان يورد الأدلة العقلية، لأنه لا يوجد دليل نقلي في نفي العلو، بل بالعكس الآيات الكثيرة جدا في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تثبت صفة العلو، يخافون ربهم من فوقهم. فحينما أورد تلك الأدلة الكثيرة قال له رجل وهو همداني، قال أنت أوردت هذه الأدلة الكثيرة، لكن نريد منك دليل يدفع عنا هذا الذي نحسه في أنفسنا، وهو أنه كل من أصيب بشيء رفع بصره للسماء ودعا الله. ما في حد يرفع ينزل إيديه هكذا ويطلب من الله، كل الناس يرفعون فوق، فأنت جيب لنا دليل تذهب به عنا هذه الغريزة التي نحسها في أنفسنا. فقال قولته المشهورة والمسجلة في الكتب: حيرني الهمداني حيرني الهمداني. لم يستطع أن يعطيه جوابا، لأن قوله هذا كله بأدلته مخالف للنصوص من الكتاب والسنة ومخالف للفطر البشرية. فكل واحد منا يجرب نفسه، من أصيب بمصيبة، من أراد شيء، لا يرفع يديه إلا إلى السماء، وهذا دليل على علو الله تبارك وتعالى على جميع مخلوقاته. وكما قلت لكم أن هذا القول الفاسد الذي يقول به هؤلاء أن الله في كل مكان، هذا قول فاسد مخالف للنصوص من الكتاب والسنة ومخالف للفطر البشرية. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف يشير فيه إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين عرج به إلى السماء عرج به إلى العلو، ما عرج به إلى السفل، عرج به إلى العلو حتى سمع صريف الأقلام وفرضت عليه الصلوات 50 صلاة، ثم لا زال يتردد بين ربه وبين موسى، وموسى يشير عليه حينما سأله ماذا فرض عليك ربك، قال 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل يستشيره فقال نعم، فعلى به مرة أخرى، فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 5، وموسى ما زال عليه السلام مشفق علينا ويقول ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني قد خبرت بني إسرائيل فلم يستطيعوا أن يقوموا بما فرض عليهم وهم أقوى أجساما من أمتك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني قد استحييت من ربي، استحى من التردد، لأنه ما زال يتردد وهو يحط عنه 5 5 حتى جعلت 50 5. فلما قال ذلك، وهذا ما أراده الله تبارك وتعالى وقدره، نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي في العمل 5 وفي الأجر 50، لكن لمن تكون 50؟ تكون 50 لمن حافظ عليها وأداها في أوقاتها وأداها جماعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحتها نزل جبريل فصلى به الصلوات 5 في أول الوقت، ثم اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى وقال لأمته صلوا كما رأيتموني أصلي، فرآه الصحابة وصلوا خلفه ونقلوا لنا جميع حركاته وسكناته وأفعاله في هذه الصلاة. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة هي الفاصل بين الإسلام والكفر، هي الأمر الفاصل بين الإسلام والكفر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك، من تركها فقد كفر أو أشرك. فهذه الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. أي واحد الآن يدعى إلى الإسلام يطلب منه الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم بعد ذلك يطلب منه الصلاة. ولهذا حينما بعث معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أول ما يدعى إليه. ونقول هذا لطلاب العلم، لأنهم يجدون في الكتب على أن بعض أصحاب الأقوال المخالفة يقول أول ما يدعى إليه النظر، بل يقول بعضهم القصد إلى النظر، يعني تنظر أولا في مخلوقات الله ثم تورد الأدلة العقلية وبعد ذلك تنتقل إلى الإيمان بالله. وهذا الكلام لا من لم يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه الإنسان يطلب الإسلام أو هو يدعوه للإسلام يقول له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الحديث في الصحيح سمعنا لفظه وهو أنه قال لمعاذ حينما تأتي أهل اليمن فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ما قال له أول ما تدعوهم إليه النظر أو القصد إلى النظر إلى آخره، وإنما قال أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ثم وأني رسول الله. فإذا اعتره بذلك ماذا قال له؟ أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، 5 التي هي في الإسراء والمعراج، وفرضت هذه هي المفروضة بعد الشهادتين. فأي واحد يدعو شخصا إلى الإسلام، فإذا قال لك الرجل هذا ما هو الإسلام، وهذه من مهمة طلاب العلم، والدعوة لا زالت قائمة إلى يوم القيامة، والمطلوب من المسلمين أن ينشروا الإسلام وأن يدعوا الناس للدخول فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بقوله الصحيح في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وهذه عقيدة المسلم. الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا نغتر بما نقرأه وما نسمعه بأن هناك أديان وأنه ينبغي التقارب بين هذه الأديان. في أديان موجودة لكن أديان باطلة، ما كان فيها صحيحا فهو منسوخ. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، أي أنه ببعثته صلى الله عليه وسلم كل الأديان انتهت. المحرف هو محرف والصحيح منسوخ، أي نسخت جميع الأديان وختمت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلا ننخدع بما نسمع من المؤتمرات في التقريب بين الأديان. التقريب ما معنى التقريب؟ يعني نقرب من دينهم ولماذا نصنع؟ ما عندهم دين، أولا دينهم باطل، الأمر الثاني الذي فيه صحيح منسوخ. وكل ما في تلك الأديان من الأشياء الصالحة الصحيحة كلها جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ليس هناك عندهم شيء لا يوجد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كل ما فيها من الخير موجود عندنا، وما فيها من الباطل نحن لا نريد الباطل. إذن لا ينخدع طالب العلم بما يقرأه، تنشر المؤتمرات وما يحاك فيها والاجتماعات التي تستمر، ويدعون المفكرين من المسلمين ويدعوهم للتقارب، مثل ما يدعو الرافضة للتقارب بين السنة والرافضة. ما نقول الشيعة بين السنة والرافضة، فالرافضة الذين يكفرون الصحابة جميعا حتى أبو بكر وعمر ولا يقبلون ما في الصحيحين، كيف تكون التقارب معهم؟ التقارب معناه إما أن تتنازل عما عندك وهذا هو المقصود وتذهب معهم، وإلا إذا كانوا يريدون يقربون إلى الحق فعليهم أن يتركوا ما عندهم. إذن ما في تقارب لا بين الرافضة وأهل السنة ولا بين الإسلام والأديان الأخرى من المسيحية وغيرها، وإنما الدين الخاتم الدين الحق الذي لا يقبل من أحد سواه هو الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما نص الله عليه في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الحديث الذي ورد هنا كما قلنا أن بعد الشهادتين هو الصلاة. فأنت لو دعوت نصراني أو أي كافر آخر لم يكن يدين بدين الإسلام وسألك عن الدين الإسلامي ما هو، أنت تريدني أسلم فماذا مطلوب مني؟ أنت لا تأتي وتقول له على أن الإسلام يطلب منك بعد الشهادتين هذه الأشياء الكثيرة، منها أن تتنازل عن جزء من مالك وهو الزكاة للفقراء، والكفار من أحرص الناس على المال، ويريد منك أنك إذا شربت خمر يجلدوك 80 جلدة، وإذا سرقت يقطعون يدك، وإذا قتلت يقتلوك. أنت لو قلت له بهذا معنى أنك نفرته، إذن يقول لك أنا ما لي حاجة على هذا الدين. لكن أنت تدعوه كما دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أول شيء تدعو له الشهادة، فإذا قبلوا الشهادة بعد ذلك تأمرهم بالصلاة. فإذا أمرتم بالصلاة وقبلوا الصلاة عند ذلك بعدما يقبلوها ويدخلوا فيها ويعرفوا على أن الإسلام يعني دين متكامل، أخبرهم بأن فيه ناحية اجتماعية، لا يجوز لك أنت أن تأكل وأخوك جائع، فلا بد أن هذا المال الذي أعطاك الله إياه أن تأخذ منه نصيب لهذا الفقير لهذا المسكين، يعني تدخل من هذا الباب، من باب الرحمة، من باب الشفقة على الآخرين. ونسمع من الأشياء التافهة على أن في جماعة يوقفون أموالهم من المسيحيين على الكلاب وعلى القطط، ورفق بالحيوان، يقتلون الإنسان ويرفقون بالحيوان. فالدين الإسلامي رفق بالحيوان، وقال تلك المرأة التي حبست الهرة يعني حتى ماتت، قال دخلت النار في هرة لأنها حبستها، لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها. فما في كلام على أن الإسلام عنده الرفق بالحيوان، ورسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تعذيبه، لكن ما نوقف الأموال والأشياء على الحيوان ونترك الإنسان. فيجب على المسلم أنه إذا دعا غيره للإسلام أن يدخل معهم بالمدخل الذي دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون فيه ترغيب للناس حتى يدخلوا في هذا الدين الإسلامي. والناس دخلوا فيه كما نعرف حينما نقرأ في التاريخ، أكثر الأمم دخلوا حينما رأوا معاملة المسلمين في شرق آسيا بعمومها. حينما ذهب التجار إلى شرق آسيا دخل الكثير من الناس في الإسلام لما رأوا تلك المعاملة الحسنة من المسلمين. ولهذا يجب على المسلم أن تكون معاملته حسنة، وهذا ما نص عليه الرسول وأمر به وما جاء في كتاب الله من البر والإحسان والصدق في المعاملة، والإحسان إلى الجار والإحسان إلى الآخرين، هذه كلها أخلاق الإسلام. فيجب على المسلم أن يتخلق أولا هو في نفسه بأخلاق الإسلام، ثم إذا دعا للإسلام يدعو بهذا الأسلوب الحسن. أما إذا قلت له أنت إذا سرقت قطعوا يدك، وإذا شربت الخمر جلدوك، فهذا الكلام لا يصلح، هذا تنفير، وليس هو الدعوة إلى السبيل، إلى سبيل الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيجب على المسلم أن يكون حكيما في دعوته، وأن لا يكون منفرا للناس، سواء الذين تدعوهم للدخول في الإسلام أو العصاة أو المخطئون، لأنك مطلوب منك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلا بد أن تدعوهم بالتي هي أحسن. وتذكرون القصة وقد كررناها أكثر من مرة، أن ذلك الرجل دخل المسجد وبال فيه، الصحابة كلهم لم يقبلوا مثل ذلك العمل لأنه خطأ، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قالهم دعوه ولا تجرموه. فبعد أن انتهى من بوله قضى على ذلك المنكر بحاجة بسيطة، وهو أنه جاء بذنوب من ماء وصبه على تلك النجاسة فذهبت. ثم قال للرجل يا أخي أن هذه المساجد لا تصلح لهذا، هذه موضوعة للعبادة، وهذا العمل الذي تعمله في الخارج. الرجل عليه الصلاة والسلام الرجل عليه يعني دخل في قلبه هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه قال تلك القولة المعروفة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ورسول عليه الصلاة والسلام لم يتركه ذلك لأن هذا اعتداء في الدعاء، فرحمة الله وسعت كل شيء. قال لقد تحجرت واسعا، يعني شوف الأمر من الجانبين، أولا نهى الصحابة عن ذلك الأسلوب ولم يقلهم أن هذا هو منكر، هو منكر النجاسة في المسجد، لكن كيف تغير هذا المنكر؟ هو أقرهم على أنه منكر وطلب الماء حتى غسلوا به تلك النجاسة، لكن الأسلوب الذي اختلف في تغيير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا المنكر، وفي تغيير الصحابة رضوان الله عليهم لذلك المنكر. وكذلك قصة أخرى في مسند الإمام أحمد، أن شخصا أو شابا قال يريد يسلم، لكن استأذن من الرسول على أنه يسمح له بالزنا، يعني ما عنده مانع يدخل الإسلام لكن يسمح له بالزنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ضربه ولا عنفه ولا، وإنما قال له أقرب. فلما قرب منه قاله أترضى هذا لأمك لأختك لبنتك لعمتك؟ قال لا. قال إن الناس لا يرضون، ما دام أنت ما ترضى الآخرون ما يرضون. ثم دعا له فذهب عنه ذلك ودخل في الإسلام. الشاهد من هذا أن هذه أساليب في الدعوة والتوجيه، ينبغي لمن يتصدر لتعليم الناس وتوجيههم ودعوتهم أن يقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعامل الناس وكيف كان يدعوهم، لأن الدين يسر، وليس معنى يسر أنك تتنازل عن الأحكام الموجودة فيه، ليس الأمر كذلك. الرسول ما تنازل، ولكن أبلغ ما يريده بالأسلوب الحسن، فينبغي أن يكون الأمر كذلك. هذا الحديث الذي فيه تلك الإشارة هو قلنا للإسراء والمعراج، وأن الله تبارك وتعالى فوق سماواته وفرض تلك الصلوات على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في العلو. وأشرت لطلاب العلم لكتاب العلو للذهبي، وقد أخبر في كتابه هذا في آخره، في آخر الكتاب، أن هناك مقالة ظهرت في تلك الفترة المتقدمة من الأخبار التي لا تعقل، لأنه كتاب العلو معناه في الرد على الذين ينكرون العلو، الذين ينكرون علو الله تبارك وتعالى على مخلوقاته. هذا الكتاب كله من أوله لآخره فيه الأدلة التي تثبت العلو، أوردها من الكتاب والسنة ومن أقوال العلماء، وكما قلت لكم حتى الفطر والحيوانات. الطائفة التي تنكر الجهمية ومن يقول بقولهم، يعني كل الذين يقولون أن الله في كل مكان، هذا قولهم. والله تبارك وتعالى نقول لا، في العلو، مستوي على عرشه، بائن من خلقه. فقول هؤلاء الذين يقولون هذا القول، وذكرنا لكم الشبهة التي دعتهم إلى هذا القول، هم يقصدون التنزيه ولكنهم وقعوا في التعطيل. هذا القول يقوله كثير من الناس، حتى من نقول أنهم أقرب إلى أهل السنة في هذا الباب وهم الأشاعرة، إذا سألت واحد منهم أين الله ما يستطيع يقول لك أنه في العلو، ما يستطيع، لأنه تربى على عقيدة تقول أن الله في كل مكان، ولا يستطيع أن يقول أن الله في العلو. مع أن الحديث في صحيح مسلم، حديث حكيم، حينما لطم تلك الجارية لأن معه غنيمات وأخذ الذئب واحدة منها، فلما غضب عليها لطمها ثم ندم، لأن الذئب قد يأخذ عليه، لو كان هو في نفس غنمه يمكن يأتي الذئب ويأخذ منه، لكن دفعه الإحساس بذلك العمل الذي حدث أن يلطمها، ولهذا قال أني واحد من الناس، فلما حدث ما حدث لطمتها، صككتها بكفي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أني أريد أن أعتقها. يعني شوف كيف حينما حدث منه ذلك الخطأ يريد أن يكفر عنه، لطمة أراد أن يكفر عنها بإعتاق تلك المرأة المملوكة. وهذا مما يدلك على الإيمان في قلوب أولئك رضي الله عنهم، يعني يتحسس الإنسان حينما يقع منه خطأ يريد أن يكفره عن نفسه بأي أسلوب. فهو لطمها، ولكن ماذا يريد؟ يريد أن يكفر عن تلك اللطمة بعتقها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أعتقها، لأني اعتديت عليها وأخطأت عليها، فأريد أن أعتقها، لأنه يخشى من الله أن يعاقبه على ذلك العمل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أدعوها. فلما دعاها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. وهذا الذي قلنا أن الفطرة تدعو لذلك، ذاك الهمداني حينما قال الجويني ادفع عن هذه الفطرة، لأن كل واحد فطرته أن الله في العلو، والسماء معناه ما عليك فهو سماء. فقالها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث مع الأسف يقول عنه أنه شاذ ولا يصح أن يستدل به، وهو في صحيح مسلم. ما هو شذوذه؟ شذوذه لأنه يخالف عقولهم التي تقول أن الله لا يمكن أن يكون في العلو، فلما خالف الحديث عقولهم ردوه. وهذه قاعدة المؤولة جميعا، أن كل نص لا تقبله عقولهم يردونه، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول أن من المعاصرين والأشاعرة الذين هم أقرب أهل السنة، وتحدثنا عنهم البارحة بناء على ذلك السؤال، ما هو البارحة يعني يوم الجمعة، بناء على ذلك السؤال حينما سأل السائل عنهم، على أنهم يثبتون سبع صفات، وقلنا من أثبت السبع وهي في القرآن يلزمه أن يثبت ما عداها ما دامت كلها في القرآن. الله قال هذا وقال هذا. هم لا يستطيعون أن يقولون أن الله في العلو. اسأل واحد منهم ممن يعتقد هذه العقيدة لا يستطيع أن يقول ذلك، لأنهم تربوا على تلك العقيدة وقرأوا في كتبهم، فظنوا على أن ما يخالفها يخالف السنة. قال المصنف عليه رحمة الله: ومن ذكر عرش ربنا تعالى من على العرش استوى وتقدس علوا كبيرا. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش.